تدللي بالكون غيرك ما إلي بحبك أنا أنت حبيبي اللي معه بيوجعني اللي بيوجعه يا طيور يا ناس اسمعوا بحبك أنا مدام الشمس بتشرق أنت ومعي ما بتفرق كل العذاب بيمرق المهم نحنا سوا العذاب بيمرق المهم نحنا سوا هيدا قدر مكتوب ما إلا منه هروب بكرة التلج بيدوب المهم نبقى